منهم فاجعل لنا منه عذر الحظ والنصير وما انزلت فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون اعداءك واعداء الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم دمر اعداءهم اللهم انصرهم على اعدائهم اللهم انصرهم على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا ووفق ولاة امورنا اللهم وفق امامنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع شملهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا اله الا الله عدد ما مشى فوق السماوات والارضين ودرك. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفلك. فرجنا الى اولئك الابواب ويا رجعانا اذا انقطعت الاسباب وحيل بيننا وبين الاهل والاصحاب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. اللهم لقن على اهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للاحياء ويسر لهم قبورهم. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واولادنا. اللهم وفق اولادنا واولاد المسلمين لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم جنبهم الفواحش والآثام واجعلهم من الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الايمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته ودعاك فاجبته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ايمن كتابنا ويسر حسابنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع اخواننا المسلمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. واغفر لنا في جميع الامور يا عزيز يا غفور برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من اشقيائك يا اكرم الاكرمين.